بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 400، سورة الروم. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية أولا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول ابن عاشور: ومن جملة المثل الأعلى عزته وحكمته تعالى، فخص بالذكر هنا لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه، وهو بدء الخلق وإعادته. فالعزة تقتضي الغنى المطلق، فهي تقتضي تمام القدرة، والحكمة تقتضي عموم العلم. والذي يتأمل صور القرآن المبدوء بحمد الله تعالى ويتأمل ما فيها يجد أن المذكورة إما بدء الخلق وإما إعادة الخلق، بل تجد هذا في قسم النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكثر القسم بقوله: والذي نفسي بيده. يستذكر الإنسان الخلق والإعادة، والإنسان كلما أعجبه شيء في هذه الدنيا تذكر قدرة الله وعزته سبحانه وتعالى، ويستذكر أن هذا الكون له نهاية ثم يعيده الله سبحانه وتعالى. ثانيا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يقول السعدي: وهو أي الإعادة للخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقهم، وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول، فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون به كانت قدرته على الإعادة أهون وأولى. فربنا القادر وكل شيء عليه هيّم سبحانه وتعالى، ولكن جاء الخطاب بالشيء الذي يفهمونه لأجل إقامة الحجة عليهم. ثالثا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول ابن عاشور: والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض، والطالبون للحق والحقائق ليفرة عقولهم، فيزداد المؤمنون يقينا ويؤمن الغافلون. والذين تروج عليهم ضلالات المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة. ثم قال: وفي هذا تعريض بالمتصلبين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول وليسوا ممن ينتفعون. إذن الإنسان أكرمه الله تعالى بالعقل، وبالعقل يعرف الإنسان ربه. وتأمل عروة بن الزبير حينما أرادوا أن يقطعوا ساقه، والطبيب قال له: لو نسقيك خمرا حتى يقل عليك الألم، قال له: اذهب لشأنك، عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر فلا يعرفون ربهم. يعني الإنسان عليه أن يحافظ على عقله. فالآية: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي يستخدمون عقولهم في الشيء الذي يقربهم إلى ربهم ومولاهم، لأن الإنسان كل ما حول الإنسان يدله على الخالق الذي فطر السماوات والأرض. رابعا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول السعدي: وأما من لا يعقل فلو فصلت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما تبين، ولا لب يعقل به ما توضح. فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام ويوجه الخطاب، وهم أصحاب العقول الذين جعلوا عقولهم في محلها. خامسا، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن عاشور: وصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية، وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضا، أي جاري على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته. طبعا الواقع والحال يدل، أحد الأطفال في أمريكا قدم إلى المحكمة له من العمر 6 سنوات وطلب من القاضي أن معلمته المغربية تصبح أمة، هكذا طلب. فقالوا: لماذا تتنكر على أمك التي ولدتك؟ قال: لأن معلمتي تعلمني الأدب والأخلاق والفطرة، أما أمي كل يوم تدخل أحدا إلى بيتها. فقال: حتى الصغير يدرك بالفطرة الخطأ. وهنا في هذه الآية، مطلع الآية مع ختم الآية، أشار الدكتور محمد الربيع إلى شيء مهم. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال: يواجه الإنسان في حياته وخاصة في هذا الزمن كثيرا من المتغيرات التي يتأثر بها كثير من الناس، ولو تدبر المؤمن هذه الآية لما زهد في طريق الحق ولو انحرف عنه أكثر الناس. ولذلك ختم الله الآية بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا على الإنسان أن يقيم وجهه للدين وأن يلحظ حق الله تعالى في كل أمر من الأمور ليؤدي حق الله تعالى. سادسا، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول ابن عاشور: فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد، واختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد، فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين. فالإنسان يتمسك بالدين ويتمسك بالسنة النبوية فعلا وتركا، فهذا الذي يجعل الناس على الاتفاق، أما الابتداع والاختلاف فهذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة. سابعا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول البقاعي: شيعا أي فرقا متحالفين، كل واحدة منهم تشايع من دان بدينها على من خالفهم حتى كفر بعضهم بعضا واستباحوا الدماء والأموال، فعلم قطعا أنهم كلهم ليسوا على الحق. فرحون يقول: ظن منهم أنهم صادفوا الحق وفازوا به دون غيرهم. هكذا قال البقاعي علينا وعليه رحمة الله. إذن السنة هي سفينة النجاة. معاني الكلمات: فطرة الله، إلزموا دين الله وهو الإسلام، فطر الناس عليها، جبلهم وطبعهم عليها، القيم المستقيم الموصل إلى رضا الله، فرقوا دينهم، بدلوا دينهم وغيروه، فأخذوا بعضا وتركوا بعضا، شيعا فرقا وأحزابا. العمل بالآيات: أولا، استفتح صلواتك بهذا الدعاء الثالث: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، رواه مسلم. وأخذوا هذا من قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذلك هذا الدعاء يقوله الإنسان في استفتاح الصلاة، فالصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، فمفتاح الصلاة طهور، وافتتاح الصلاة التكبير، واستفتاح الصلاة أن يؤتى بهذا الذكر أو يؤتى بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يؤتى به اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وإذا نوع الإنسان مرة هذا ومرة هذا فهذا هو الأفضل. فتأمل هذا حينما يجعل الإنسان وجهه للذي فطر السماوات والأرض، فالإنسان يجعل توجهه كاملا لله تعالى في جميع أموره فعلا وتركا على ما يحبه الله وعلى ما يريده، فيستذكر المرء حق الله في كل مناسبة. ثانيا، أقم الصلاة مع الجماعة بخشوع وطمأنينة لتحقق الإيمان، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ثالثا، استعذ بالله وحذر من حولك من تفريق جماعة المؤمنين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالإنسان يكون على السنة ويكون مع الجماعة ويبتعد عن الاختلاف. التوجيهات: أولا، الكون من حولك قانت خاضع لله، فلا تكن من المعرضين الغافلين، وله من في السماوات والأرض كل له قانت. إذن كل ما حولنا هو قانت لله. ثانيا، كثيرا ما يبين الله في كتابه أن سبب إعراض المعرضين هو اتباع الهوى، فالهوى يهوي بصاحبه، والإنسان يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالميزان يزن به أعماله، فكل عمل من الأعمال يجعله الإنسان على هدي النبوة. ثالثا، من عادة المشركين الافتراق، فاحذر من مشابهتهم، فالإنسان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويبتعد عن طرائق المشركين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.